قد يعلم ما أنتم عليه ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا وقال الذين السر في السماوات والأرض